إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك